بزانين ما بس لتقوى خواي قورا چيا او جا حسن الخلق بريتيا لچي هيچيان ببي اوي تريان سودي دبيت رزقار الدكا لعذاب اخوا كافية بو اوي بدخات بهشتك اخوا سيري قرآن بيروزك اخوا بكين خواي پروردگار لسي آيات دا جمع بين تقوى الله وحسن الخلق قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أما بداية تقوى ألا تشركوا به شيئا أي محمد عليه الصلاة والسلام بخلق بفرمورن من بانك تاندكم بيتان دلم خواي قورة چي لأيوة حرام كردوا چي لأيوة قدغ كردوا چون لخوان زيق دبنوا چون لتربوني أو دور دكونوا يكم خال ألا تشركوا به شيئا هيتش تيق نكن بشريشي خواي پروردگار أما خالي يكم لير بوستا أخير خال كآيتي سيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أأوش غيباز الراس تكي خوايا أو صراط مستقيميك بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام وصحابة رضوان الله عليهم لسريب أأوش صراط إخوايا فاتبعوه شوين أو ربازة بكون ولا تتبعوا السبل شوين هجريت كيشي ترنكون بهرناوك به بو فتفرق بكم عن سبيله شونك هريت كيشي تر للرباز الراستقين كي إخوة لا ددا بهر ناوك بيت لجير هر شعارك دابي نخلتي يقري قادت قيني ببهشت الطرق كلها مسدودة إلا طريق السنة إلا طريق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام همو رقا كان داخراون بخوا سوين بخوا هيچي ناد قيني تبهشت هيچي ناد قيني ترزابون إخوة إلا أو صراط مستقيم نبي كفيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام وصحابة لسريبون او نبيك لقرآن وحديث دا هاتوا ريشكو بيشكي تير هرچن دا برازين ريتوا بخوا بو جهنم دا دبانك بو بهشت بابزانين لبيني يكم وصيتو آخر وصيت چي تري باز كردو خواي پروردگار وصيتي يكم ألا تشركو به شيئا هيچ تيق نكن بشريك بو خوا نا فريشتيك نا جنوكيك نا نبي ورسول وبيغمبرك نبيا وشاكك نشجر وحجر ودرخت ودار وبردك نبت وصنم ونلات وعزاء هيك كسيق نكي تشريك إخوة ألا تشركوا به شيئا شيئا هم يدقريتوا في سياق النهي تفيد العموم هيك كسيق نكي تشريك إخوة لهي جورك لجورك كان عبادة دا أقر برسيار كين خلشينا تشون إيما هاوار كينا بتك طلن كافر دبيت تشون دبي بو چکه خوب تا خوانیه. ادالن دی باشه به همان شیوش پرسیار دکن. ای چون هاوار که این پیغمبری خوا؟ دل درست دقی چه که؟ ادالن خوایش خوانیه. خوایش خوانیه. چون لاتو عزا خوان ابو. چون منات خوانیه. چون بتو صنم کفر هاواری که ایت چکه خوانیه. خو پیغمبری خواش خوانیه. علیه الصلاة والسلام. خو پیاو چاکانو اولیا و صالحینش خوانین. کوته غیری الله بودنی هاوار که ایت کس. لشتیک دکتن حالت وانای خوای جورد عباد. فلا تدعو مع الله أحدا لقال خواك سيتر نفرستيد أو يكم أساس بنا غي تقوى بريتيا لتوحيد بريتيا لدور كوتنا ولا الشرك أي آخر وصيتي بريتي بولتي أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أو يتوجقل توحيد دزب سنة ربازي سلفي صالح بقريت بريتيا لا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وصحابي بريس كلا سيري بون رضاي خواي قوري عن لبي باب زانين لو نيوانا دا خواي قوري چو وصيتي جي تري بي اما كردوا لبيني توحيد سند دا لبيني توحيد عقيدي پاكو منهجي راز دا چي تري بي اما فرمو خواي پروردگار كأو بابتي وتاركي خواي پروردگار دا فرمي دواي اوي فرمي ألا تشركوا به شيئا فرمي وبالوالدين إحسانا لقل دايكو باوكتان چاك بن او حسن الخلقة او روشتي جوان وبرز وما ملي شاكا دواي دا مزراندني توحيد وعقيدي باك او جاء قاد لبي وبالوالدين احسانا لقل دايكو باوك تشاك بيت باش بيت رزیان لێ بگریت سوێن بەخوا هەر چەندە تەنها خوا پەرست بیت کە لەگەڵ دایک و باوکت خراب بیت شوێنی تۆ جەهەنەم شوێنی تۆ ئاگرە و خوای گەورە لێ تۆڕە دەبێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی کاتێک کە سەر مینبەرەکە کەوت فەرمووی ئامین ئامین ئامین وتیان بۆ ئەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی جبریل هات و فەرمووی من ئەدرەك والدیه ئەو ئەحەدەهما فلم يدخلاه الجنة أبعده الله عن الجنة هر كسيك بقات تمني كدايكو باوشي ماونو بيرن خزمت يانكا خزمتي چيواك ببيته وكاري اوي خوا لو عبد خوش بيو بيبات باشت خوا لرحمتي خوي دوري خاتوا من جوتم آمين بزانا اگر مسلمان بيو شو نويجيش بكي بلام لقل دايكو باوكت خراب بي ياخد باش نبي ورزيان نقري پیغمبری خوا دعای کردوا جبریل دعای کردوا پیغمبر تأمینی کردوا آمینی کردوا که او کسل رحمتی خوا دور که تو بچیت جهنم پناه بخوای گورا او یه چیگ لحسنی خلق لهمو که زیاتر که پیویست روشت و معاملات لگلی جوان بیت باوکو دای کت تو ریش بیلی توو یا حجاب لبرکی ای خوشتی برازمو که دا چی تدره و خود با مسلمانی که باش نیشان دیتو خریشی شونویج و سنت بیتو لولا و لگل دایکو باوکت خراب بی او سوء الخلقة بهوي او اخواي قورا لتو رايا خصلتي تري روش جواني وحسن الخلق ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم اخواي بردقادة فرم من الله كانت انما كجن لترسي برسيتي كاتي خوي لسردمي جاهل يدا كمال ينبو برسيب من الله كان يندكشت امرو شيوازي تركهات وبريتيا لتي اسلوبي تترك بريتيا لا منع النسل تحديد النسل بوتي كاك منهم من عالم في بخيو ناكرت من عليك بس دوان بس في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم إيه آفرتي بخوازن كمنالي ببيت شو مزاني خجاري نما نخوازتوا سيري دايشيك سيري خشيك بزانا كس لو آفرتانيك منالي نابيا منالي دبي في غمر إخوة حزدك أمتي إسلامي سور بي ديتو لولا وكاك كيبي بخيو دكري وخواناتواني منالي يا دوان وكو صين وكو يابان ونازانم شوي عادتی چی غربی خراب متر سبراکم با منالت هبه لوانه دوای مردنی خود او منالا ببیت خوی رحمت و برکت و خوشحالی تو لنا و قبر ده ولدی چی صالح به انشاءالله نیتت پاک به وادر ده چه به ازنی خواه دوای اوه خوای پرودگار فرموی ولا تقرب الفواحش لحسن خلق ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن نچی لفاحش و خراب کاری نزیگ نبیتو اوي كديارة او اوي كناديارة اوي باشكراية او اوي بنهينية فواحش لي دور كوا چونك مسلماني راست صادق لقى الخوا نابهر بلا توحيدم هاي او بس دبي چيش بي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لي نزيق ما باوا نيفرمو لا ترتكبوا الفواحش دفرمي ولا تقربوا الفواحش هر لفاحش او خرافة كاري نزيق ما بنوا شكا كومالي هو كاري هي او هو كارو وسائلان بقري تدست دت خاتنا وفاحشك خدي فاحشك فانا بخواي قورا اما حسني خلقه تو التي دور كويتو لا فواحش دور كويتو او فواحشيك بدم ذكري يا او فواحشيك بفرج ذكري تو بعوره انسان ذكري خوتي لي بدور بقرا تو ابزاني مسلماني تشاجد بلام زمانت برداوة برالات كدوه بكيف خوي غيبت دكا بكيف خوي درو دكا بكيف خوي بهتان دكا بكيف خوي عيب لخلق دقريو لو مولا قبو تانو تشرو القاب لمسلمان اندنه واش دزاني تو پیاوی چاچی تو کنوش دکی چکو باسی اسلام دکی نابه ولا تنابزو بالالقاب دوائی اوه لحسن الخلق خواهی گوره فرموی چی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نچن کسیک بکجن که خواه حرامی کردو کشتنی إلا بحق نبه كواتا نشانه حسن الخلق اوه تو ازیتی کس ندی نبا دمت نبا لاشت نبا دستد نبا هیچ شوازک ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون او وصيتي اخواي قوريبو ايوا بشكو عقلتان هبيت دواي اوا پروردگار من ده فرميچي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن لمالي هتي ونزيق نبنا الا بباشترين شواز نبي او حسن الخلق ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واوفوا الكيل والميزان بالقسط چشان و پیوانشتان که هیا کرین و فراشتنتان که هیا با عدل بی چون که خواهی گوره فرمویتی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا على الناس يستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك مبعوثون ليوم عظيم ويل جهنم بو چه بو او کسی اللہ چشان و پیوان و کرین و فروشتنی ده فیل دکات فیل دکات لبران برکی او ویلی بو هیو جهنمی بو هیو با شو نویجی بکا با نویجی فرضی بکا با رمزانیش برجو بی و با حجی مالی خواشی کر بی خواهی گوره فرموی ویل للمطففین او کسا جهنمی بو هیو که لکرین و فروشتن ده فیل دکات که وات حسن الخلق روشتی جوان لچویش ده نکر لگل باوکو دایگ نگ لگل من دالکت نجي ازيتي بديتو يا لنا يبريتو يا نفقين دي نقلق الخلجيتر لكرينو فروش تنيج دا لابد من حسن الخلق بيويست من بروشتي جوان هيا دواي او پروردگار دا فرمي وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا اگر قصيه چيشتان كير فاعدلوا قسكتان با عدل بيت كاتي قصيك دكي باسي شخصيك دكي حكم لسر مقابل دا دي فاعدلوا عدلتها بيت نچی چونکه خوشت دوی برجی که تو بو آسمان یا رقد لیتی دایگری بو اسفل سافلین لکاتی قسا کردن دا فعدیلو عدلت هبه با دوش منی شد به خواهی گرده فرمه ولا یجریمنکم شنآن قوم علا اللا تعدیلو تعدیلو هو اقرب للتقوى عدلتان هبه لقسا کردن لقل بران بر تا کافرش به عدلت هبه داد پر ور با لبرانبر دا لقلب رانبرد با كافريش به اوان زيكتر لتقوى بلان تو هر كسي لحزب كدبو بيجيني تا درجة اولياء اخوا اوش كلناو حزب كدانية او عميلة او خرافة كارة او دجي مسلمانة او بكري جيراوة او منافقة او لخوا بتس واذا قلتم فاعدلوا اگر خزمت به ناحقي وتبه هر بلا ناحقي وتوا اگر دجمني شد به حقي وتبه بلا حقي وتوا حق لا هركسي بيبل حقا اما تو تعصبي شي مذهبي يا قومي يا حزبي تشاوي تو تشوير كردوا تنها او دبيني لناو دائره كي خوتا غيري او هرهمي حقش بلا قبول الدنيا تشاچش بك هر قبول الدنيا الا كات قبولتك اشتب له لمصلحتي توبه بويا لحسن الخلق واذا قلتم فاعدلوا كقسيك ذكر عدل با دات بروربا مشكلة ومصيبتي أمره مسلمانان لا شيء داعي هلو زمان داعي هر كس قصدك جوينا داتي لحكم دان بسر بران بركيدا جوي لينيو بخيالي دانايا ونازاني هيشي وتوا بانك خوازيك بيو خوي ببانك خواز بزانيت كاتي كدي باسي سلف يكان دكا دلي اوانا سروشي حكومت بخوا دزانن خوشي دزاني درو دكات سوين بخوا بو دوباره دكا متوقع قصيق نيا قابلي لي خوش بون بيدما سيق نكراو بهتان يق نكراو قابلي لي بردن وچاو لي پوشي كردن به تاوكو داواي لي بردن نكا خوش حزبك شي الله سلف يكان دلن سروچي حكومت خواي ايميا او ده پرستين ايما او ده پرستين يا دله بلاي اوانه وا دلن ولي امر سر كردا اگر هات لاي خزانه كانش من دي بلين فرمو چكو دبي جرا علي سر كردا بكين كسي چوا بخوي به بانك خواز بزانه دلت بي خوش به اي حزب اسلامي لكن على كتان دا برنامج بو بيشكش كان حزب إسلامي لجياتي داواي ليبردن لها مو سلفية كان كالسر منهجي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام صحابية كإما بخلق دلين جيقا لأخوة كازنا بارستن وجوية رايالي سر كردجنا كان إلا لمعروف دانا به لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف إما أوفيري خلق ذاكين خلق درويشاتي نكا خلق سمع طاعي أعماي نبيت تقليدي أعماي نبي بو هيج كسيك با هزار سر كردي ولاد امرت بيبكا باشتي بشرعي لا سمع ولا طاع توش دي بهتان بو اهلي سنه دكيت او زماني او فتنه دروز دكا لا جماعتك اشي دلي بي خوشه دلي ام بي خوشه براستي ازيه الدان ازيه خوت وحزبكات الدان ازيه اي مدنده خلق همي دزانك درويه بهتانه بلان بو خلق دركوتك حزبايتي لسر بنا غي درو برباده بي الا من رحم الله كواتا بالأخوة بترسين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا تيتريش بكن لأخلاق روشتي جوان أو عهدوا بلينوا بيمانيك ديدن بجيب جينا إنساني مسلمان قسيج كالراس بلي وعديش دا بجيب جينا بيمانيك هي بباتسر أو أنا همو حسن الخلق دواي أو أوجه أخواي قورة ديتا وسرتي ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون كومالك وصيتي خواي برورد قارب وإيمة بو اوي بيرب كينو بو اوي عقل مانهبه بو اوي تقوى مانهبه خوالي من رازي بيو بختور منك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لمس آياتي سورة أنعام بومان دركوت كحسن الخلق ببي توحيد ببي سلامتي منهج كالتشيني لناو توحيد منهج استقامة كذا خواهي قول رباسي حسن الخلق أو كسي كدلي بخوي وبا طائفة كي خوي خوشة إما تزكي نفس دكين إما هول من داو خلق دروني پاکاتوا خلق صفات جواني هبه لقال خلق برئيس بين اي ادي توحيدك ادنية شخص برسته اي منهجك لسر سنة ربازي پیغمبري عليه الصلاة والسلام لسر صراطي مستقيم دنا لسر بدعو خرافت اما چكال كيشي ابرا كان هيچ كال كيشي نية پناب اخواي قورا انسان توحيد منهجك سلام ادنبه حسن الخلق سودي پناقه يعني. وحسن الخلقش بيويستها به هرچند ده عقيده شتها به نلي ولا من توحيدم هي ومن هجم تواوا او جا چون ما ملده كم لقى الخلق آساينا باسي آفرتي جان قربو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن فلانا فذكروا من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها تيان اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فلانا آفرت زور نويج دكا جقل فرض كان سنة دكا جقل روجي سنة روجي فرض روجي سنة ايج دقري خير وخيراتي زور دكا يك عيبي هي أزيتي جيرانا كيدا دا بزماني قال هي في النار في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أو بو آقرة اي باشا نك نويجي فرض نويجي سنتي شي هي نك صيامي فرض صيامي نفلي شي هي سنتي شي هي خير وصدقة شي هي فرمي هي في النار بو آقري جهنم بو تؤذي جيرانها بلسانها أزيتي جيرانك إذا دب زماني دروي بدمو دكا بهداني بو دكا غيبتي دكا باسي دكا عيبي لي دقري هي في النار بو آقرة وريابة نخلا تيبلي نواجم هيا وروجم هيا آقال زماند بي زوريني أوشتيك خلق دبات جهنم الفم والفرج هي في النار دواي أو باسي آفرتي اشتريان كرت فذكروا من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأقط بأثوار الأقط وتيان فلانا آفرت والله بس نوجه فرضك عندك سنتي نية نروجي سند ناقري خير وخيرات شي زور نية باشترين خير كديك الأقط أقط يعني كشك كلا شيري مرومالات وشك ذكريتها أو خيرك أي أو إلا أنها لا تؤذي أحدا بلسانها بلا مزيتي كزنا ذا بزماني قال هي في الجنة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أم آفرت بو بهشته أم آفرت بو بهشته كواتا أقال زماند ببراك أقال لما ملك ردند بلق الخلق وخالق الناس بخلق حسن روشتو ما ملك الخلق بجوانبك رز لقورة بقرة بزيد ببچوك دا بيته خود بقورة مقرة تكبر ذنبه وشوين شهوتو آرزو مكوا ابن القيم رحمة إخوائي قريلي بدأ فرمي منشأ الفساد ومساوئ الأخلاق أربعة الجهل والظلم والشهوة والغضب ده فرمي سرچاو بناغي همو بد روشتيك شوارشتا چي أو شوارشتا نفاميتي جهل ظلم وتستم وهروها شهوة آرزو بازي وهروها غضب ترابون يعني چي الجهل يريه القبيح حسنا والتوحيد شركا والشرك توحيدا والسنة بدعة والبدعة سنة وأولياء الله أولياء الشيطان وبالعكس أقولك إنسان جاهل بو اشتكاني ليه تكدشت ليه سرو بندبه خرابة بشاكة دزاني وشاكة بخرابة دزاني خوشي هست بناك توحيد بلاي أو الشركة كتو بيبلي كاك جن هاورك الله خود تسليمي او خوايك كتوي دروس كردو هموش تيجي بدستا هاي كاك والله ايو دجي بياو شاكانا ايو دجي اولياء اخوان يكسر شيطان بويد رازينتو قسكيتو بخراب لك دداتو كبي بلاي شوين سنتي پیغمبرك وعليه الصلاة والسلام دورك ولا بدعة يكسر بغلط لي حالي دبيت بوچك جاهلة جهلي هي بقرآن والسنة تيناقة او جهل السبب سوء الاخلاق روشتي جوان نابد او جا ظلم دوم هو كار كإنسان جاهل بو أو جهل والي ذكى ظلم كا شون ظلم ذكى يوالي أهل الشرك ويعادي أهل التوحيد يوالي أهل البدعة ويعادي أهل السنة يحب المنافقين ويكره المؤمنين بهوي أو الظلمة ظلم تيا وضع الشيء في غير موضعه اشتاق لغيري شويني خوي دابني لجياتي أهل التوحيد والسنة يخوش به رقي لي أنا شي خوش ده قراني بيجي شي فاسقي خوش ده يا كسي شي منافقي خوش ده أهلي خرافة وشرك وبدعي خوش ده رقي لأهل السنة والتوحيد أو السبب سوء أخلاق سيم هو كار الشهوة شهوة بازي وآرزو بازي كشويني كوي برو شوية دبا برو فساد الدبا زانان دفرمون الصبر عن الشهوة أيسر من الصبر على ما توجبه الشهوة صبر قرتن لسر شهوات آسان ترى براكم لسر صبر قرتن لسر برهمي تالي شهوات آفرت يكت بور رخصاوة دتواني زيناي لقلبك بلام صبر بقرني كيت يقدح لحظة چند دقيقة كنت كرت نجات بو بلام كبي كي صبر نقريت بزانا او زينا كردنا تشيد بودينت اكا مكاني تشيد به سمعت دنامينة اخلاق دنامينة ريزد لاي خلق نامينة محبت لاي خواه نامينة غضب خواي قورت توشي خود كرد خود توشي جهنم كرد شاكا كانت هلوشان دوا علم دنامينة بركت لجيان الدا نامينة خود لخود بيزار دبي ريز قيمت لنا وخلق نما اوهموشته صبري لسر دقري تحملي اوهمو مفسدية دكي بهوي تشيوا بهوي صبر نقرتني 5 دقيقة بوي إنسان خوي تسليمي شهوات نكا صبر بقرأ لسر شهوات بو تكو عاقبتي صبر قرتن خوشة صبر لسر شهوات نقري وخوتي توشكي عاقبتكي بدبختي ونهامتي دنيا وقيامتي خوابنا من دا آخر سبب بو سوء خلق الغضب تربون هندي كز لا يملك نفسه عند الغضب أو غضب تري والي دكا فلا ماري خلق دا والي دكا لخلق دا وايلي دكا جنيو بلي وايلي دكا حقدي بران بر خلق به وايلي دكا حسدي بخلق ببا او انا خطر بويا املك نفسك عند الغضب واصبر عن الشهوة ولا تظلم احدا وتعلم وانفي الجهل عن نفسك فيري علم با فيري قرآن وسنت با ظلم لكزنك عدالتتها به شوين شهوتو آرزونك بي كغضبي شد بهاد دان بخود دا بقرا وبنا بخوا بقرا تول سوء الخلق للروشتي ناشين رزقار الدبي دا وكارم لخواي فردقار بخاطرنا وجوانا كاني وصفات برزكاني لمن خوش به تقواي خوي من بنسيبك والروشت أخلاقش من جوانك لقناه من ببوره تاوان من رشكات ويا أرحم الراحمين خواي جان أخير من خيركي كساني كي مستقيم وتقوى دارو روش جوان وروش برزبين خواي قولا لقناه من ببوري خواي قولا عيب من ببوش يا أرحم الراحمين خواهي شفاين خوشا كان من بدي هدايتي سر ليش يوا وكان من بدي أخوته برايتي ومحبت لبين من دا زيادكي يا أرحم الراحمين خوين كارا كان من سر كوتوكي لتاقي كرنوي دنيا وقيامتي يعني يا أرحم الراحمين روشتو أخلاقي جوان بنسيبها ملايك من كي قرزي قرز دارا كان من بدي توا لمردو كان من خوش بي أخير من خير كي بهشت من بنسيبكي لجهنم بمان بارزي ولعذابي قبر بمان بارزي يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون